يقول هل الدعاء يغير القضاء؟ الدعاء من القضاء، وفي بلاء نازل ودعاء صاعد. البلاء النازل قدر والدعاء الصاعد قدر، يعتلجان بين السماء والأرض. فإذا كان الدعاء قويا رفع البلاء النازل، وإذا كان أخف خففه، وقد يكون ضعيفا جدا. نعم.